من المهد إنا إلى اللحد على العهد نبقى على العهد من المهد إنا إلى اللحد على العهد نبقى على العهد مع الحسين مع الحسين مع الحسين مع الحسين من المهد إلى اللحد على العهد نبقى على العهد من المهد إلى اللحد على العهد نبقى على العهد مع الحسين مع الحسين مع الحسين مع الحسين من المهد إنا إلى اللحد على العهد نبقى على العهد من المهد إنا إلى اللحد على العهد نبقى على العهد مع الحسين مع الحسين مع الحسين يا الله مع الحسين من المهدي من المهدي إنا إلى المهدي على المهدي من المهدي إنا إلى اللحد على العهد نبقى على العهد مع الحسين مع الحسين مع من المهد إنا إلى اللحد على العهد نبقى على العهد من المهد إنا إلى اللحد على العهد نبقى على العهد مع الحسين مع الحسين مع الحسين مع الحسين من المهدي من المهدي